السلام عليكم. وعليكم السلام. سرحاتي. نعم. تقول ورد حديث شيخ للمرأة في تحريم من تضع ثيابها في غير بيتها، هل هذا وارد وما معناه؟ الحديث ضعيف. أن من خلع الثوب في بيتها هتك الستر بينها وبين الله، هذا حديث ضعيف. لكن المرأة لا يجوز لها أن تخلع ثيابها في بيت أمام الناس، وهذا شيء معروف أنه حرام. وأما إذا دخلت الحمام مثلا في بيت من غير بيتها وخلعت ثيابها من أجل أن تتسبح فلا حرج. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.